ينبغ والنبوغ تفوق نابغا نبوغا نبغ نبوغا فهو نابغ يعني تفوق ما يبلع هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول الله سبحانه وتعالى في معكم الآيات والتنزيلات في هذه السورة سورة البقرة من الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا صفا جمع صفات وهو حجر الأملس صفا ما جمع صفات وهي الحجر الأملس لم الدنجاي لمارس تكموسا للصفا مالا والمروة وهي الحجارة البيضاء مالا نبرر فذبح بمروة نبالا بأسل مالا وكيل صفا نائلا إساف إساف نبال سو نبرر نرم مروة نائلا نتبال سيس نبرر شمل نقر الله شو إستاذ دقفهم كن بك أباوس ببني إسرائيل صفانا إسافنا نائلة من بارسوش كأباوس زنا صروا أعوذ بالله الله دنجاي قلبت آجاو كأبا هذا كم نبرو بوالا عندو صفا من باروتا وطو تشكل عندو مروا من باروتا تشكل قالوا كن إيك إسلا ولا الله إسرائيل يونا لبنا جرم تنس موكرو غرفة الباري لا يبيهونم كن بزمان رجاي اللو صفا والمروة من شعائر الله من معالم دين الله قال الله دين من صباركيان نعم ملكة وجه مفكر وجه نعم مقلت يهود مفتسم يهود عندنا جلد ايه سبب النزول يا انصاروش كانوا يهلون لمنات من المشلل بين قدير ومدينة يا الله تابوت نبر الزالي هرم يمتو نبر الال كذاب لن متنعون الزيقاء النزي سنموس سننبرو بازي بوتا متوف انديتي هنا الوانجل ايضا لو يسيلو كذي اهون شكري لامي لو نقر يعني متايلا ويمدمو ساي سلم وفيد انجدي النزي سنموس نبرو بالنزي مكاكر يزورو نبر لسنموس شم اصيبو بجاهل يامار امسلنا كمتا بأن السابعين سنورو مروات سنهيد سنطوف سنروط للنفس ما تقوف اي مساسل بنوي وانجل ايهون بنوي بلو سيلو كذا اي شكرين لما هون سوء اكيداون كطيارة الله نصبه يعني الله بذنقونا بذنقونا مسارات كهونا شكرين لهم ان الصفا والمروة من شعائر الله يا وغروام عشان تقوات الله المعنى ويعود تلقى كترى رابنا وسيعين الله بقارب زكيدة الدماغ مسلمون إن الصفا والمروة من شعائر الله كالله شعائر وجه عندونه مكناتم بهج سرا بذو شعائر وجه ومن يعزل شعائر الله إله تواف البيت شعيرة من شعائر الإسلام السبب بين الصفا والمروة شعير من شعائر الإسلام الوقوف بعرفة شعير من شعائر الإسلام ومزدلفة مقوم شعير من نزل له مشعر الحرام إلى الله جل وعلا فقال يا هج سرا شعائر البالال ومن يعزل شعائر الله ومن يعزل حرمات وخير عند ربه هنا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أسد البيت بيت الله حج البيت على بيت الله حج على الرك والحج لغة القصد إذا لا قصد مالا والسلام قصد الكعبة بأعمال مخصوصة شرائط مخصوصة وأوقات مخصوصة من شخص مخصوص له إذن حج البيت قصد البيت بالأعمال بالتوافي وغيره فمن حج البيت فلا جناح عليه أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ائتمر دمو ائتمر فمن هج البيت او ائتمر او ائتمره يبان نظره والائتمار ائتمر ائتمارا افتعال من اعمرانا والعمرة لغة الزيارة والسلام قصد الكعبة لأعمال مخصوص وشهد مخصوص وزمن مخصوص ومن شخص مخصوص حج البيت تمر البيت إذا تمر النفس هج هذا الرجل كونة توافق هذا الرجل لا هج بلو وإن دمه لأمرا بلو كتوفوته يعني يتوف بهما بين السوى والمروى يتوف مزورون طواف وطواف هو الدور عن مشكركر ما هي ذا لمطال هي ذا لمطال سعي مبالغ طواف مبالغ سعي مبالغ إذا بيت الله طواف لا يسعي عنه تنش من ذنه يا خبب مبرم المبالغ فتوستو طواف كثباتو فطواف القدوم مالته فمن هج البيت ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما على هذه الجناح ألا يطوف البيت من جقرها ألا بلا أرواشا لا في سما قلت أنت عند مثله بالتهون هذا عند الزو بين الزو والمروة ما طوف أي تشال الله لا يطوفهم شقره إلا ما لن يمتان لازم له فلا جناح عليه هذا دروه يتحرج ينبره أهون اسمنا إذا أرسل إسلامه يعني رساءه فثبت بهالا دينه كسفنا بهالا لالله دلو هجلنا عمران يدرك هنا بس مروته دروب كفر امنات دليلا كيس دلو يتوفى نبرو اين تورو كفر ورو اي قنيم وين جليل لبس المعلى ولزي فلا جماع عليه ان يتطوف بهما يتطوف بهما بسفنا بمروى ليتوف وين جليل لبس ايه انجلي كتياتي اقايانا وين جليل لبس سيطال كذي بين السوال والوروى خاروت سكر إلا لما تيدل لذين أروى ترتع وهين من نفال عائشة ما يدل بإسم أنت عند مثل القول أما سائي واجب يدل بهين لما على الياسيز نو وهم دموا بخاركم ترون بأدركم سكر إلا لما على الياسيز نفال قل إن دزي يدل لما قدر هذه الآيات في الأنصار كانوا يهلون لمنات بالمشرع الحديث وفيه إهين تناقرت شلال فلذين أن يتطوف بهما توافي عليه وصفانا بمروى يعني ومن تطوع خيرا خير نظر بكين الناس يسرى له ذلو يا رسو فإن الله شاكر عليهم الله أمسكين أواقين ولث بسعيدا لم نسجانا بسعيدا لم قليهو صفى نام الذي بنا من آمج ولعمل ما أتم الله حج امرئين حج امرئين ولا عمرتا لم يطوف بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة يارغوط أيهون أنسو حج امران الله أي مولان لسن وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم ساعيا بين السبع المروة مروت يتربوا وقولوا فمن هج البيت أو إتمر فلا جنى عليه دلو إن الزل من تناك أن يسعي بيتشان يسفعنا مروة بداي نبر لمن إن أمطى بالبال والله أعلم ساعي لا يكون إلا أكيد الطواف إما طواف قدوم وإما طواف الإفادة وإما طواف العمرة يهون الطواف صعبت هذا الساعي أيهونه كما يتنستو سعي مادرفة ما يتشارب إما أن يكون بطواف القدوم لمن كان مفردا أو قارنا أو أن يكون بطواف الإفاضة لمن كان متمتئا أو بعد طواف الوداع لمن أخر السعي حتى ذلك الحين كطواف القدوم سنانا كطواف الأمرة ركننا كطواف الحج صدر الوطال ركننا وإن كطواف الوداع لمستالي حجنا أرجو نبر يوم النهر تفتى سعيم على درجة يوم النهر أيام من أرثو متو طواف الوداع وإن طواف الإفاضة أدربو خزا بروت شكر الله جدي تتوو بسعي كما ريت سنة إيجاد تتوو بطواف جدي إيجاد ساتهرب طواف ما قلت إيجاد طواف يعود أم تكافلا عند طواف القدوم نو وهو يختص بحاج قديم مكة قبل الوقوف بعرفة بعد عرفة سايقوم قطع هيدو مكة نقبى يهون سو وسط طواف القدوم سنان ولتنيا دمو طواف الركن يا عمره ما بعد الاحرام يتدرج ثوستنيا طواف الافاضه طواف الحج طواف الافاضه طواف الصدر طواف الزياره طواف الركن يلوت زيارة تبالو يوم النهر كمينا متو بسو مزور يوم مقو بجات لو طواف الصدر كارد رفا سين ملس لهون طواف الإفادة كارد رفا سين ملس طواف الهج يتاوك أنا طواف الفرد ركن يتاوك سوست أيضا لم أرادتنيا طواف الوداع وهو يقتص بالآفاقي بمكة ما ينور هنا سو حجون أرسو سيئد يهلنا قلتنا قوم يتوشون طواف الوداع إبالا إيه واجبنا وكذا سنانا وكذا كنا أرجع الأقوال واجبنا ويجبر بدمنا أم نستنى طواف طواف العادي والمراد بالعادي مالك يا آدانا لما تجدنا هذا التحرك نفسه من دلبسك منهم نقل إيران جنرك سايب ذنب لا وزيت ويقولوهم يتابعون سلطة فرائده إهنياو أمسنة طواف السماء كلهم في شرطه عند له عند إيلت له نياو نمي لإنجي درجاو نمي لإنجي يعني طهارة وضوء سبات قزيمة هون كهجر الهجر ما أدركوا استلاموا هجروا سنة ما هونوا يعني تقليل سنة ما هونوا عند إيلت طواف تادرك إسلام أيتشال فمن حج البيت على إتمرة أي حج أسد البيت وطاف به ثم يسعى أو طواف أسد البيت للعمرة وطاف بها طواف العمرة سعى هذا ما هذا نعم فمن حج البيت على إتمرة فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوى خيرا للا دم خير ما لتياه سنة عمرة سنة حج سرطو كزاد أوف كارك بعلا عمرة سرى لها لسو فإن الله شاكل الله يعني خير سر راسه زاده الله خيرا من زاد زاده الله ومن توى خيرا فإن الله شاكل يعني الله مثل يعني الناس إياهن أواكين إلى سلزي أهون بين السماء المرء ومرور ركن النوم عند أكثر العلماء يا ركن أركان الحج أربعة أو خمسة وأركان عمرة ثلاثة أو أربعة أمسة ونو عندنا إهرام هو نية الدخول في النسوك حجا أو عمرة أو كرانا ولتنا طواف الطواف يعني بالبيت ولتنا وقوف بعرف حجك هون ولت ولتنا طواف الإفادة الصوص أرابتنا وسائي أمستنا وحلق بها لعالة إيه بذوما تسمع حتى شافي يوتي هلا تسمع مبان إن جاناه ركنا نلا لرحنا بالعرابت ترتيب ميلا الله ترتيب شرط أيضا لن بذي كما في سعيد من هديث أمر بن العاص وقف عند الجمران فقال رجل رمي قبل أن أزبها وذبحت قبل أن أرميها وعلك قبل أن أزبها قال علمي ولا حرج فما سألنا عن شيء قد ولا أخير إلا قال افعل ولا حرج النيل يا عمراء إهرام طواف سأينا ترتيب تبلال ترتيب عندنا أكثر طواف الإفادة طواف الركن طواف الزيارة طواف الصدر النزي عندنا واجب لا تملج إلا به طواف القدوم سنة طواف الوداع واجب طواف العادي تراونا تقال على طواف وداع من استكافر فمن أجل بيته ثمرة فأجل عليه أن تروف ريمه ومن تروف خيره فإن الله شاكر عليم إلى الله سبحانه وتعالى انقذيه يسأي ليتال انقذي بصفي أسكمتنا يبدأ من الصفة إن الله بدأ به بالصفة كما يبدأ بما دعا بدأ الله به فما بدأ الله به أولا فنحن نبدأ به فعلا إن الصفا بلا نبي بصفا وصفا على جمرة ودى مروة ذهب من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى الصفا مرة نزاد الرقم يبدأ بالصفا ويبتم بالمروان شروط وضوء وقد استحب له العلماء بل اشترط له بعض العلماء وضوء شرطا لا رجع الأقوال وضوء شرطا إذا لم نسعي ما لسنا وضوء بنور المرة كصفا جمرة بمروة إجرسال كصفا انتنو ما تركزو ما تقاطع المسافة ومترسو شرطنا بلال تاخذوا علي مناسككم بالوالونا كذا دمو كمروا كذا يقرصال هي كحجو ركن عنده نو كعمرهم سرا ركن عنده نو معناتنا عبادانا ولذلك سائر الناس انتنا معناتنا ما انه ام اسماعيل هاجرا اسا سدروتشنا هنا ثم قال جل وعلا ان الذي يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذه الآية تتحدث كل من عنده علم وحق فكتمه وغيره من أجل ياسه أو مال أو حسدا أو بغضا أو بغيا قلت ياهو حق السوقاء يالهون حق النتون أو قو هنا قدبت أن يششق لتكين لكبر لمكعنة لحسد لكرة لونا دنيا ولو تكين إلا لأذر أذره كتناقر بلد أدقام يا متعبت كهول ويكتناقروا أوام الناس ليلة يبلد سائر رجل وده أدقى ميهد كون اتشالال لأن كتمان علمي للمصلحة الشرعية يتشالال مكناتهم حدثنا الناس على قدي عقولهم يحبون أن يكذب الله ورسوله إن اللي يكتمون ما أنزلنا من البينات إن يأوردهم كبينات كتوراة سنة يوسف بحريات بسقسي بتورا تبرارا نبر السن يدبك سووج من بعد ما بينا بالناس في الكتاب كتاب وتوراة تقول تبرارا نبوالا يدبك وميشش يقول سر زو دل زو أيروا أنتم من دون مذبي برمي قبرو تتكن يا غنيوت من بعد ما بينا في الكتاب أولئك أنهم يلعنهم الله إنه الله رقم الشوال ويلعنهم اللائنون تراغان يهون تراغان نقر هلو يرقم الشوال لمن يعني كل رقم ويعرف رقم الشوال لأنهم ظلموا الكل يا الله حق يا ملائكان حق يا إنسان حق يا جينين حق يا أولون حق دبقوا ظلموا الجزاء من جنس الأمن فلما ظلموا الكل لعنهم الكل كل سيبدلوا كده كل مبتلى علم يقولون مبتنى عوتان بعض الناس تنادروا يقولون مبتلى بق أمامه ستة بكونا ستة شافيفوا يقولون مبتلى قد كمالن كرجع كتارا من هنا كلهم يرجمان لك بزيت أراني تلك يا علم يا سمير تقول لنا قري مرك واستفاء الرجال ترى تبارون كذينا قنزم كما كل كلي لا قنزم كلا كلا لا أنا مين من الدب بابو خلا لا أنا من بخيل مبان سمتها الله هذا لا تيلا غضب لي بان نغرال يلا علم كي ندبقوت عندنا لعنا اللباتشو مال اذا والبخل بالعلم اشد من البخل بالمال فان الباخل او البخيل في العلم ملعون ومغضوب عليه والبخيل في المال غير ملعون ولا مغضوب عليه وان كان مؤاخذا عند الله اذا اين يضمو جنباتا يسرون يزي على ما جنباتا كلهم يأوكم نظرنا بالتعطاو ما خيرا لا يقود دائش شلال اهين يأوكم يا ايمانوس يا اخيرا يا رب جنبات جنة جنباتان اهين كابتاو عالم يقود دائش جهنم يقابتا بس امي وفي دليل على فضل العلم على المال بكثير زي مياما وسيقبة والسنو ويبقرون في ما اتاو من الاسئل بيشملون علم والمالا بلون الفريدة بلين كتابه يبصبت منا قرب ذاتاني عنه الذي يكتبون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب عند سوء المسجر وطيق وخدبك ولو بايت أيك من نقر على اللبسين منكر في السرى من نقر على اللبسين قال تنقر سووش الله يالوسين أوامر وشل من ناقصك زم كارك إن كان دمو يعني سووش بطم الشبو دبسين أجندان مسألة أو أزم كارك يا الله نجمع سكبلا له هي أهون أيهودا وسبي شاي دل لذي بلو لأثمان نبوهر ولولا آياتان من كتاب الله لما حدثتكم إلو نفشوف مدبق إن دايهو ربي فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ثابوت المدبق من سئلاني من فكتم الجمع بالجامع من النار كبات أمانة الله أمانة رسول الله أمانة العالم أمانة الدين وعلمه وقد أهمل كثير من الناس هذا الجانب ولا يعظه له بشيء لا دنيا لا تكيم ولا كبر ولا نجر ما شاء الله بصير بصرا علماء حكماء فهماء طلقاء وأما في العلم بلداء وندساء وأغنياء نسأل الله السلامة والعافية علم الله يسامح قد بأكبر سوى سدس كبر تاجنيا الله وذلك يقول سفيان إن العالم إذا أراد العلم وجه الله حابه كل شيء له وإذا أراد العالم بعلمه ويا الدنيا حاب من كل شيء عالم وعلمه وآخرا نفلد كونه اللهم نقري فروا لا لا سلفوتنا ايه حسن بس يا مسألة حجاجنا مسألة جبار هم بركة كذا إمام الشافعي هارون الرشيد كيما أسمته أسمته أتشوال على وجهنا بس أريين من الدفن أتشو بلو يا قوت أتشو لجنو إني أنا كذا قومنا دي قذا أتشمت أتشو سيا أتشو فزز زي لو نقر كارونا أز أجناف يا ابن إبليس لا لا بلا أتاه ألف دينار جاب لما ناخرة علماء الآخرة الله يجعلنا منهم وأما علماء الدنيا والبطون وسياسة فويل لهم من ذلهم في الدنيا والآخرة فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون نعم إن الذي يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب إيه بقى متعوا يعني نبي صفات بتوراة تتنقرون أيهودا وما دبق أتشو دبق العبرة تقول بأمم اللفظ لا بخصوص السبب له السؤال يا علمي بلتا ولكن ما يا يهودنا ما قال الله نزار يا غرديتين يا يهود ومستقوا بعلمونا الناس بايفك كل لا علم ما يجي كلا عيشين لا كبابي ما قرات ما قرات ميشل كونا ولا سلم عن بلا يا دركات قال تعالى بس لا يبي بديرون يقودا قال سمارون يقودا أكار وانا قدو فروض الأعيان ورود النماوك كتابه بجلال الميلاد زانيا ولا موتش أقوامنا ولا لأن العلم أفضل من الجهاد ما. جهاد ولا جهاد سايف عبد ما يدي جلاله جهاد عمل بالشانه وعلم يدلم علمه كجهاد ظلت أنا حتى سل الجهاد سل ولا جهاد سل الناس الأباس التاوقة وشريعون إن جدن بلا يدلم التاوقة إذن يس من هنا إن دلما أستمر ما له لما استمر ما استمر باينته ثم استمر وباينته نو لعلم لمقرات ما يجي ما استقراتون ياو قد كون فرد العين كون بس كذا متناس نغير አይደለም فرد العين ما استمر كو فرد العين يهون بدغدان فرد الكفان يهون بدغدي قال يا ما استمر واس فرد العين فرد نفس لكن ما استمر فرد العين يهون ينن باكواي بدم بسوت مياستمر قال فرد الكفال يهون كلا باينته نو يعني متعين هنا بدل مكالا يتوسم بسوي يتوسم نسني خادين ما تو نصيب ذي تو مارد يقول دار يعني هذه سجرا يجيل لقدر الناس أرطاء أبيت بار ما له توس الناس على الله ينبر ما كاركوتو أبيت ما نبر وجايس نبر ما نير نجار على يا أبدنا كتر راو بسلا بسنا يا قارب مطلقا وكيلا شجرا كتبا ليكلا وكيلا بفردم كونه كذي سفلي كونه وهو قول الإمام الحرمين كمان قول ابن حجر يعني فردن ديون كده موثق يكون قرات الرجال اقوال فرض صلاه كور ايچو زي بوب الامام البخاري باب اذا نادت ام ابنها في الصلاه واورد حديث انس اذا منعته امه عن الجماعه فلا يطيعها من نجر اسكم بعد اذا تعليقه معلوم وعلى كل حال لكل مكان المقام ان رزقتكم ما انزل من بينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب كرروا بعد صفه محمد الا يكتموها بل يبينوها ويذكروها ويشيعوها أولئك لعنه لو يعنه الله إلا الذين برون الزقاب الله إن رحمته أوسع من غضبه وعقوبته نونا يعني إلا الذين تابوا توبة أدروا كالذكرات وبينوا ما كتموا دلوية الذكرة برون كابرار للإنساب من ذلك وأسله ما أفتدوا وبينوا ما كتموه فأولئك أتوب عليهم إن نرسوا أتوب عليهم من نسل الله على الزوية ولا شريعة أتوب عليه إما لسلاته إما لسلاته الله إن الله متواب الرحيم يا سلام يا سلام كبازة توقون فأولا أتوب عليه إن الله هو التواب الرحيم الله يا توبة كبائل ووفاقين ورحيم أزالنا الله سبحانه وتعالى إذن إلما أتدبك يا أبا أقباب قاتم إلما يعلو كل شيء حتى تطير في الهواء والهوت في الماء إلهي إن هذا إسكا وقا لا وقا ومن ناظر قد إذا الله من البعض دموا يوقعوا نظرهم سيوفا لقوا متونا بل كان أجرك وبلت أدقى لي نيد إلى وقفونا يعني ألم الناظروا الشالة لله أنت من كتنا أجرك بلت أدقى مياس كتلبه كهونا يعني أدرنا ولذي قلوا أبو هريرة حفيظ من رسوله وآعيني فبسست أهدهما ولو بسست الآخر لقطع هذا البلعوم على ሁላት ፍልጫት አድቻለው ከረሱል አሉ ተናገራለ አንደዘ ቢናገረው አንገዴ ቆረና መስላካለ እንደብቻል ያሳየ ነው ነአ እለ ዛቡ ምን ወሰው ወይ ፈላቱ ወን ተዋቡ الرحيم ثم قال جل وعلا እሺ ምን ይላል ان الذين كفروا يكفروا سوت وما هم كفار كفروا بالله برسول ما من بالبت نجر ما من تتو كفر من يجني بنجر تجنيو أو كفروا وماتوا شرط وماتوا يموتوا وإن الذين ماتوا هم كفار فيهون ما جمر مكفروا أيضا له بعد توبة كاركم أليش نلبر كاهونو تنست كفرة توبة رقالة ما لتم بايهونم ما لتم نلبر كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والناس ولعنة الملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله يا الله ارجماني على الباس والملائكة يا ملائكة ارجماني والناس أجمعين يسووا تشوندا لا من دين كفروا في الكفاد أكثر يا الله عن بعض أولا تأكدت معرض مبت كيدو والو مالو يرسلوا شما الطبة مبت نرقوا والو كيدو والو الله عنا رسولين كتاب دمه حبرة مسلمون هلون مكتوا عنه قال الله رسول الله أطفى دمه بنيا مكتوا بنال بنيا مكتوا بنال يا ملائكة وشنم دمه مبتأ كتوا عنه ملائكة وش يتولي جن لما استمر يمي تقمون كتاب ودعوتي دوم التونس يعني لك قبل سينو كده ملايكا وچنم يقولونم بدلوا لك وسطو مالا كيرا دار إن شر الدوات عند الله الذين كفروا فهم لا يكيد أولئك شر البريان إن الذين كفروا وما هم كفار أولئك والنفس عليهم لعنة الله يرجمه والملائكة ملائكة والناس يا ناس أجمعين يقولون الآن يعني خالدين فيها أي في النار التي يؤذبون بها جهنم لو تارسهون يا فيها سيبا نار من بلد سكة سمنسة يا انزلنا لو أكسوال النار لعنة كتب أثر اللعنة دار الملعونين من جنة أولئك عليهم اللعنة وأولئك لهم أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار من الله لعنه كما تسوء الدار أي كالينه كذي لعنه سبت الله قد كموتكم هذا خارجين فيها لا يكفف عنهم العذاب ولا هم منظر عذابه قابتهم يكفف عنهم تنش أي كالا لله تنش ولا من ذا كذي ما يستطو يكر يتكتر إيان يعني وضعة العذاب يكر أعطو عام عنا حيلة أي كالا دمو تنش قاب يوم حالونا تنش كذي قابتهم يستطو كذا لا لا يلو هلال هلال خالد بن أفضل من أذى ولاهم ينذروا ثم قال جل وعلا والناس إما آمن أريد بخصوص يعني يا مؤمنون ويمكن دماء كافر يون إمتا لأن الكافر يا الله نعمة كيدوا لنا لسان الحال السوم راسون ديلاهم كافر ديلاهم كافر لنقب سلال لسان الحال الله خلقون يعد فالله نعمة نورا الله إيالا إيه أنتان يكادا أكال لسان الحال إن لرقمن وكذي أكوالا كافر وش ماذا بيتشالات والناس وانا وقلا مسلمون من قذي ما وكافر وش ياو لأنا ألا باتشونا يعني ثم قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إنه أملاكاته إله أملاك يعني مألوه الواحد مألوهكم مألوه الواحد وإلهكم مصدر إله مصدر واحد آلياته وإلهكم إله واحد ومعبودكم أي الله معبود واحد عن جنوان ثم أكبر لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كرسوبك أربعة كمين من لقيتها إلا منا السوم الجقره روح أزان السهل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله كرسوبك أربعة كمين من لقيتها إلا أملاك بزام بطأم الجقره روح أزان سهل لا من لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإله إله واحد ما تعيبك عن نبره إن إله كل واحد قل هو الله أحد نبر ببال آو نبال مجرد الإثبات لا ينافي حصول إله آخر لا ليلة مقنية أي كلكل ولذلك ركب لا إله إلا الله بين نفي والإثبات مجرد النفي لا يكون إيمان بل هو تأتي لا إله بالتل لا مأبود بك قبل الزم بالتل تأتي له معنى يده عند قال الله إله الله كل ملك الذي بله إله إله واحد أملاكاته عند أملاك بيتشا مالته ليلة من ملك أملاك يلم مالك معنى نيسته ولكن لما كان مركبا بين الناس والإثبات أصاب الحق لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله نفينا يقتدي نفي استحقاق الألوهية عن غيره قال له وش قال له قال يا أملكون تقبل الناس وش قادر قال بك من مين ملكين عندنا عندنا قوم إلا الله الله ينجي بل إلا لا يعلم يعني تفرده بالعبادة محصور لأن النفي من لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي يعني لا إله نفي الحكم عما سوى الموحد ألوهية كالله ودكم هذا إلا الله وإثبات الحكم أي الألوهية العبودية له أي للموحد كان قلت لا معبود حق أو بحق إلا الله يعني إلا الله إلا أداة حصر ملغات مما لكم العبادة محصورة بالله يعني العبادة محصورة بالله لا تكون غير الله لا يستحق أحد للعبادة الحق إلا الله عند تبار هذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين مالن. لمن أنت النفي ما استثناء بعد النفي كما قال حسرات الله لا إله إلا نفي مجرد النفي تأتينه أمن دمه الله إله مالك مجرد إثبات لنا في التشريك نو. ولكن ما تقول لا معبود حق إلا الله كتب على أنت العبودية أما سوى الله مهما قال وما قصر وأثبت وهسرت العبادة لله سبحانه وتعالى أفردته يعني بها هي تلك ملك تعالونا إيهم بلودا موسوف وأولوه يا كرسو بكر بحق من لقيت إن دليل لا تناغو سيابك بربو بيام كرسو بكر ما نم ليادر بما يشير نغرو تشتتكو إنا كرا فقال الزنين قائل إن الذي يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات هذه الأجرام العظيمة ذي قذف أما ياتوتشن بما سكنته قال بك بما سكنته بمفطر والأرض هيزة في مدر قذف بما تركته بما انطفه واختلاف الليل والنهار عن النال ليتو ومتكاكاتو نابا من ناغاتو إلا ما نادرها ويمدمو قانو أطر ما تاو رزم قانو رزم ما تاو أطر عندن بي قانو النال ليتو ككل بغو إما ماذا ما تاو إلا ما بردام ما مهو قانو مقام ما نابرحان ما مهو ما تاو لرفت ما درقو قانو لنك سكاسي ما درقو وفي أبو النهار والفلك التي وخلق الفلك يعني سفن العبارة مخلقوا إلى والفلك التي يأتي تجري في البحر ببحر متلو تجري شو متلو ومن هذه الجوار في البحر كالأعلى وهي تجري به في موج كالجبال فالجاريات يسرى سبحان الله حملناكم في الجارية تجري جارية جاريات كل ما عندنا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى يعني والفلك التي مركب تجري يمتي انجدي فلك تبالو لفظه مفرد ليون متى جمع ليون متى بما بعد من بيتيه تجري كتبال جمع نوار والفلك يعني سفروز مركبوج التي تجري في البحر ببحر متي ايهم قذفونا سبحان الله بحر عند كيلو ما يمولان دينغاي شبوت دينغاي ورور بتاعك وديان دوستو يسمطا اين غوزو سنسنا سنسن امرت عند اگر نيمولان تشكما ستت وهاو على ما سمطو اي قرم من دي الله اكبر ومن آياته الجوار في البارك الاعلام ان يشا يسكن الريح فيزل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبئهن بما كسبوا ويعفو عن كثير الله أكبر الله أكبر الله اللي سخركم البحر تجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله يعني والفلك لا تجري في البحر متيدون بما ينفع الناس لسوز من هذا لجلو من التجارات والبضائع بانت اگر رأي انجدي هل نگر عين مرة يا الله كما ازي اگر رأي الله نبرت ليلة سو وسو انجد تقمبت الله يا رقال ليلة اگر رأي الله نبرت ودلت انجد مطا يا رقال ايه دم لا يتم إلا بواسطة السفر على هذه سفن سبحان الله بطلع بزان زمن مالك وچو علم يا الله نبرت ودلت عشقين ولمام طار قال مركب اي مجد ازي على ودلت الله مطار اي افضاني اكتبرت ويدرجة تصدير توريد ميلوت أسمعنا لكن أسمع براف لا جواب زين من ترجعوا بل حتى أوروبا لم يكن أوروبا لم كلوا يا مدا أوروبا السفر وشئ كان بمني بقاطع الكلاي ذي كلا أوروبا لانو تمشي كيس وتمشي نا السفر وش كلا لك بوين جودة ذات أجمته سمس ما تو سدس ما تو شيء ليش يعني نايت عليا عند السعودية عند أمريكا عند بوين قوش ما لنت أيرا وش ميزت كتسافر ይቃ ይተፍም ነገር የለም መርከብ ግን እንደ አውሮፕላን አንድ ላይ ይዞት ይገባል ሴንት መኪና ባስ አንባ ባራን ባሳው ያኑላ አንዳቶ ታንደገር እዩ ሀገራቺ ደሞላው ልብስ አልባሳቱ ይቃው ምን አባዳው ከውጪው ይመጣ ወላስ የማ ምን አርዲስቲ ዛሬ ቻይና እንዳላ ኢትዮጵያ ገብታ ይቃው አድርጊ ፈዋለች ايه كله مركب له ايه ترسوي مطار ومركب باور ولا سوار ما توي دبالتي ومروك درسال غزوه ترسا وطال لك الله الله الله دامو ني غرم حكمه كله ايه نجد سنيت يدو سويو كذا سايل بيرو يبقال نبر لحكمه الهيه يليك دنيا ما انطاط سنيت لقو بر كانه لم يملك درهما ولا فلوسا يا مطال تو من من دالا اي نجر ايه سميت باي نور يزبو يتقم هلو عيدم كله اسمت يجل الله اكبر لا سمي تكمو مركب بدائي تجارة الشكر الله سافر اصحاب رسول الله يدوان وثلاي هكراز ومركب يدوان لديناتهم لدأوام لجهادهم ياو تاليان قسطنطينيان من بارو ياو ببهرنا هيدو في زمن معاوية ان ام هرام ستما لا تموت الشب نابو ايوب الانسار يموت ابت نابو زيد ابن ابو طلحة زيد مسار يموت ابت وعاق سلاي هكراز ودع بشامته فمركب يعني كدم ياو لدأوام دامينهم يين نبت يا الله حكمه بما ينفع الناس نتك ما تشو نقر يعني إذا مكتدوا وما أنزل من السماء من ماء كثم بكل وها هون ويوردوا باوردوا يعني من السماء إلى الجرم المأهود بدليل ما بعده فأحيا به الأرض بعد موتها مريتين يا رب أببت وكدرك أجوال أحيا هي وأدرك بعد كموت أجوال شبه موت شبه يمس الأرض في الموت بجميع عدم الانتفاع درك عند يعني يموت نجر عندما يتقم الله عندما يتقم أبته الله كذلك يدركم نجر يتقم أبته وشبه إيش قدرتها بالحياة بجميع الانتفاع حي هو نجر عندما يتقم عندما يتقم الله مريت الفطرة بجذة نجون عليك تتكمل اجمال وهذا كثير في القرآن وهذا كثير في القرآن نعم فهي هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة بمرينا من كثاكته الله يزرج عن أسراج هنا يعني دابة دابة وبعث بعرات كتبه دون فرس بقلوا بلشهن ومالت نبرهن كله لهم دابة إبالا لا بقول في يلولا كبتولا بقلولا فرسولا هي هذا لا سو سوهم دابة إبالا ومن دابة في الأرض إلا لرزقها وكاين من دابة في السماوات والأرض لا تنزلها الله يرزقها دابة بذات ذكرها إلى أنه دابة بس دابة معناته عند أهل العرف يعني بعرفك التمهيدنا عند أهل الدين معرفنا لإنسسان بعدك على جنرالي دمو جنزادة دابة مالك سونه وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها دابة لما لا يكاد دابة إبطالات عندان ذكذا نبال مخلوق كما هون أكفايا دابة من نقر الزنورة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة من دابة بث فيهما أي السماوات والأرض من دابة إذن ملائكة وشم بزيرة قد دابة لبال بشيئة بشارة مكتبه دابة معلته وقيل على التغريب يقول المرجال يخرج من المرجال والمرجال لتتبال نعم وما بث فيهما من دابة وتصريف الرياح نفاط ما تناولوا إلى تصريف الرياح ومنه الصرف هذا الفن المعروف صرف ضرب يضرب ضرب فضارب هو مضروب ضراب ضرابون ضرابة نبالوا معنا تصريف الرياح نفاط عندي عاصفة عندي رخاء عندي أولو نفاط عندي ثلاثة نفاط عندي شمعل عندي نصمة عندي سبا عندي دبور أو هدرية نفاطون قد عند العرب والعراب سينتال لولا عنده يعني إيش سبا كبست مسلاك ودزيني مطاو سبا إبالا ليلة دمو دبور إبالا كمقراب ودلاي نصير في السبا وحيثت آدم في الدبور شمعل دمو بسمين بكلون من نفسه نفما دمو بدبو بونو من نفسه إيه من إبالا نفس إيه عندي مقنو عندي كازان عندي سو ميتر سنو عندي آسفان عندي لواكهنا وارسلنا الرياح لواكه إلى الان داندي ومن السر مبشرات بين جرهما في الله جل وعلا عندما ذكر إذا مآصفة يلع جل وعلا يسر والسحاب المسخر شوف إذي هلون دناك سمعنا مدر مخلقه كأننا لليكم شوف إيه المعنم يادر قبيل فلك اللي تجري في البحر معنم يادر قاتل مما أنفو الناس وما أنت من السماء معنم يادر قبيل مما فأحيى به الأرض بعد معنم يادر قبيل وبسدين كل دابة ما نم يادر قوي إلا وتصريف الرياح ما نم يادر قوي إلا والسادر المسخر بين السماء والأرض ما نم يادر قوي إلا تاديا لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر الله أكبر. لما ما أدركوا لآيات لإبرا ودلالات وألامة دالة على وحدانية المعبود وأنه القادر على بأس العباد يوم عشر الأجساد إلى لقوم يعقلون يفهمون يعقلون عن الله يستعملون عقولهم. والعقل هو ما يؤتيه الله للإنسان وهو متفاوت من أعظم هبة الله لا يدرك بالكسب ولا إيش بكثرة العبادة عبادة بذات بكسب بجرس برفات لقينا قريدة العقل يا الله سيكوتان الآن يعني أن يتفاوت الناس في الأقل. وقد ذكر الله في القرآن الأقل أكتا عندهم أن نترسل عرفت من أن بوطين نقر الله وما يقل الآلمون لقوم يأكلون لما أقلوا أفلا تأكلون عيال الله جل وعلا النظر. والأقل سمي الأقل أقلا لأنه يأكل يمنع سائله عن ارتكاب ما لا ينبغي ما يتجبى نجر إن دائف ركلت ومنه الآقلة سميت الآقل آقل لأنه يأكلون الإبلة بفناء دار القتيل فتقدائه بر عبد السلام ياسر. وكذلك سمي الإقال لأن يأكلها. نعم أقل انجدي وقيل هو صفة يعني والأقل هو صفة يميز بين الحسن والقبي أو بين الحسن والقبي. الله من شطه الإيمان والناس تفاوتون فيه. ولذلك برع الله أقل محمد من مس شيء من الجنون والخرافات والعتوه من أعلم جل وعلا وما صاحبكم بمجنون على ما صاحبكم عبدتين لبتهم. لأن الجنون عدو أكلنا والمجنون هو ما سطر عقله والنائم ما والمجنون هو ما سلب عقله والنائم إيش ما سطر عقله والمغمى ما غلب عقله. إلى والعقل في المجنون مسلوب وفي المغمى مغلوب مغمى عليه وفي النائم مستور. الله أكبر. في الكلام الثلاثة النائم إلى آخر الآية فإن كان لديه سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمده. نعم يعني لقوم يأكلون لم يرد إلى الأقل تلك الإيمان أقل يعني الله كسرتنا كرول تلك نعمة أقلنا وما لنا بأقلنا الله متاوقو الله متاو ملكت بأقلنا متقنا الزبو كن بالشار استقلال ما هون أي شيء وما هذا كله لا يستقل معرفة ما لله لا لن يقبان قرب ما وقت بالشار أيضون ولو كان يستقل بمعرفة ما لله تفصيلا وإجمالا لما توقفت إيش حجته على إرسال الرسول. أقل لا الله يونه نقر بالشار ويأقضي ونوره رسلوكين سايبيكم وجاء قومون أكبر ما قال جلعي جلال أقل بابسين أقلان سليم لعل بيقبوا صفات الكمال أستنى أقدار صفات النقص نفي هذا القال بتفسير جل أياكم إدار. إذن أقل السليم لا يعارض شرع السليم إلا عند المبتدئة بل المبتدئة عند الزبلة هوضان كشرع السليم مثل الجهمية والمعتزلة وحكمة المعتزلة والأقلة. وذلك سنة الشيخ السلام في الكتاب درء تعارض النقل والأقل في الرد على المعتزلة أهل السنة والجماعة لا يقدمون الأقل على النقل أبدا وإنما يجعلون الأقل السليم هادئا للشرع السليم. اللهم ارزقنا أقلا سليما يا رب العالمين. نعم لقوم يأكلوا لم يرد يفهمون عندهم يفهمون بالفسرة عندهم يعلمون بمارس فسرة له أقل يشعرون يفقهون يأكلون بلو إنك يفقهون بلو إنك رأى الله جل وعلا أقل عندهم لقلب متكم على الله وله قلوب لا يأكلون بها أسندا أقل الفهم إلى القلب إنديسوا إذا لا يقاتلون أي قاتلون وأنه نقرق قلب لا يدعو ميبلا الله ميبلا ميب شجع ميب أمامه كذابه هلا تنقل لا تقبله أستنى قدوات إذن كذيقا قدشته اللهم. نعم وتصريف الرأي والصحابي المسخر بين السبسانة ومدن وكاكر يتجرى هنا ودامنا إذن وفي دليل على أن الصحابة بين السماء والأرض ليس زناني كسماء ميبار من الألوما كلا إلى ما لسنا إنجي كسماء إذا يا سماء ما يمسك الشانة مطاو فالجيش ألم أيام كوفاني قولينو كما قال ابن عباس وكما قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أنفسكم وأما اسكتها له فزي مكاكل له ألم ترى أن الله يزجي صحابا أنت أن الله يزجي صحابا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الله الذي يرسل الرياح فتصير صحابا فيبسط في السماء كيف شاء ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أثار بما يشاء من عباد إذا هم يستبشروا وإن كان من قبل أن نزل عليه من قبله الله الله الله الله القرآن العظيم اللهم اشرح صدور ما له يقول يعني ثم قال جل ومن الناس من ومن الناس من يتخذ من دون أن دار يحبون قوم بلا والذين ومن الناس من يقول آمن ومن الناس من يتخذ من دون أن دار يحبون قوم بلا والذين آمنوا أشد بلا وليرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس تزوج مكان كريم ومن الناس ما يستغفر الله ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا تزوج مكان كل كعلى ليلى أنداد ميزا ليلى يتخذ من دون أندادا يعبدونه ويشركونه مع الله يتخذ اتخذ معنا ميز قزالة ما تكون زور زور واتخذوا قوم موسى من بعدي من إجلا جسدا ياو قتال باتخاذكم الإجلا يعني معبود ما لنا اتخاذ عبادة اتخاذ عبادة ما لنا ومن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يودعون أنداد وجههم كحب الله أبناه إن دم يود قائدا إن درب لا جيين أن المشبه أعظم من المشبهين أن المشبه به أعظم من المشبهين الله أن يبلد ودان له نجرك ليلا بمودة الشر كبته كادا وكلهم كارب وشركنا الله نبلا لهم ودوا ليلاون محبة إبادة كارب وشركنا شراس الله صاحب ودوا دمو بيتشان يعمل كوزن كوددون يباس شركنا هو كما فصل الإمام ربي روحا مالنا فكيف بمن لم يهب إلا الندى ولم يهب الله إلا رو مالنا يهبك حب الله نبرك والذين آمنوا يا من سوت أشد حبا لله يا من سواج الله أن موجداته أشد حبا لله من حب الكفار له كافرات الله أن كم يودوس يا بلدا مؤمنة الله يودوس لمن كافرات الله أن ودوا له بالنيل أشرف بدار أي تكماته محبة فيها شرك اللبات ناس عنده إيه وهو الذين آمنوا أشد حبا لله مالك الله أن يودا له من سواج إن الذين مشركون يم يعمل كوتين كم يودوس بلا لمن مؤمنون من جذب في السراء والضراء كالله من الله كالله بر من أفنى در من أميل حياته ومماته مع الله نو وأما المشرك مهما أهب يعني إيه شركاؤه ومعبوده بوده بتوسنا كذا كبير سيهد أستوته يقول مركب لا سيهد من ألقى سيهد قاتل الله يمنون نبر بجاهليا يرسون نبر وتنسون ما تشركون إن دالوا مالا وكذلك هل لي أيضا نادر دم وبيوتو أربعة وعشرين موتة تايدا ميجب باهم أيضا لا الناس موتة تاسو تكاني بودة تا أيضا لا والدوالو ده كودة ده كرم دمو كودة ميت أبقى هني تا أيضا لا وأما المؤمنون فيحبون الله حبا جما في جميع حالاتهم وفي جميع شؤونهم وأهوالهم يذكرونه في جميع في قبر سيوتو سيتجو سينكو بيسنهم قدمي مؤمنون في الله ما يرسلون الله من أحب شيئا أثر ذكره الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا والذين أتوا حبا لله ولم يرى الذين ظلموا دائما كافروا المشركون بآية يعني ولم يرى الذين يدعوا النور ظلموا إذا ربنا العذاب عذاب الله يجري داري بدنيا إذا ربنا العذاب أن القوة لله جميعا حين المرور لعل عندهن يوقوا به النور بدنيا يوقون يجري به النور وأن شديد العذاب يعني كذا سبارة سماهون بدنيا يا يامك فيه النور جدا عرف النبي لا يجزا شو نبر أنا ما وقناه لقى الدنيا لا يتكمل بودا الدنيا ولا نسوا يا شاب ربي على شو نبر يوم الكلام نكرو ستانو هاي أولو تقبل الله يدوا من نسوا كمين لا شو إيه صار بدنيا فيها النور ما تقدر تشوف من الظل. هذا هو الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.